بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لاختصاره على كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. قال: كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عن من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. يعني هذا الفصل متعلق بالكلام عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة، بل في التعامل مع أحكام الزكاة، في إخراجها، في مقاديرها، في من تكون له، من تجب عليه، ونحو ذلك، أي كيفية فعل وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الزكاة. والزكاة في اللغة من النماء، أو هي في اللغة هي النماء، ولذلك يقولون زكى الزرع، زكى الزرع إذا نمى الزرع. وكذلك يرد معنى الزكاة بمعنى التطهير، بمعنى التطهير، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، فيرد بمعنى التطهير. وكذلك هذان المعنيان يردان على المعنى الشرعي، أو بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، بمعنى أن الزكاة في الشرع فيها نماء للمال، وفيها كذلك طهرة لصاحبه، فيها نماء للمال وفيها طهرة لصاحبه. أما النماء فالأدلة تدل على أن من يخرج زكاة ماله فالله عز وجل يبارك له في ماله وينمي له هذا المال، بل هذا المال يزيد، والأدلة كثيرة على ذلك. ولعل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والزكاة كذلك بالاعتبار الثاني، وهو التطهير لصاحب المال، أيضا ترد في الشرع، فإن الزكاة تطهر الناس من ذنوبهم، إن الزكاة تطهر الناس من ذنوبهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل أوساخ الناس. يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لا يأكلون ما يتطهر به الناس. وكأن الزكاة تطهر الإنسان من وسخ الذنوب، من وسخ الذنوب. ولذلك فالزكاة ترد بالمعنيين شرعا كذلك كما ذكرنا، فهي في اللغة بمعنى النماء وبمعنى التطهير، كذلك في الشرع ترد بالمعنيين، فهي تنمي مال الإنسان وتزكيه وتزيده، بخلاف ما يعتقد البخلاء. وكذلك هي تطهر صاحب المال من ذنوبه، فالذي يخرج زكاة ماله عاد عليه ذلك بالفضل العظيم، ومن أعظمه رضا الله سبحانه وتعالى، ثم الفضل المادي وهو نماء المال وطهارته هو نفسه من الذنوب بسبب إخراج هذه الزكاة. ولذلك كما قال هنا: كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها. يعني ستلاحظ أنت مواقيت الزكاة كيف روعي في الشرع مصلحة الفريقين، المعطي والآخذ، صاحب المال والآخذ للمال، روعي ذلك للفريقين في وقت الزكاة، في قدر الزكاة، في نصاب الزكاة، يعني في قدر الزكاة التي تخرج به، في نصاب الزكاة التي تجب به. أي نعم. ومن تجب عليه، ومن تجب عليه، يعني هناك ضابط لمن تجب عليه، وإلا فالزكاة لا تجب على كل مسلم، الزكاة لا تجب، أو ابتداء لا تجب على كل إنسان، بل لا تجب على كل مسلم. ولذلك لو تأملنا شروط من تجب عليه الزكاة، فإذا من الذي تجب عليه الزكاة؟ الذي تجب عليه الزكاة لابد أن يتوافر فيه خمسة شروط، لابد أن يتوافر فيه خمسة شروط. الشرط الأول: الإسلام، فإن الزكاة لا تؤخذ من الكافر، لا تؤخذ من الكافر، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا تقبل الزكاة من كافر، لأنها عبادة، والعبادة لا تقبل من الكافر. هذا هو الشرط الأول في شروط الزكاة. الشرط الثاني: الحرية، يعني الزكاة لا تجب إلا على الحر، أما العبد والمبعض فلا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن العبد هذا هو نفسه مال، العبد هو نفسه مال، هو نفسه مال. لماذا؟ لأنه مال لإنسان، مال يملكه آخر وهو السيد، فلا تجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك شيئا بل هو نفسه مال لسيده. الشرط الثالث من شروط الزكاة: ملك النصاب، ملك النصاب، إن يملك نصابا. وملك النصاب يعني أن يكون قد بلغ عنده القدر الذي حدده الشرع، وهو الذي يسمى بالنصاب، فأما دون ذلك فليس فيه زكاة، وسيأتي معنا الكلام عن ذلك. فما دون ذلك فليس فيه زكاة، ولذلك الشرع لا يأخذ الزكاة من كل مال، إنما يأخذ من أنواع مخصوصة ومن مقادير مخصوصة. الشرط الرابع: تمام الملك، تمام الملك، أو بتعبير آخر استقرار الملك. تمام الملك يعني أن يكون ملكه له ملكا تاما، أن يملك هذا المال ملكا تاما. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا له مال لكنه مغصوب، فهذا ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس له عليه ملكية تامة. نعم قد يرجع إليه وهو حكما وشرعا عند الله هو صاحبه، لكنه لا يقدر على المال، ولذلك لابد أن يكون مالكا للمال ملكا تاما. حتى أن الفقهاء يختلفون في الدين، هل تجب فيه الزكاة؟ يعني لو أن إنسانا له على غيره ديون، له أموال على غيره يداينهم بها، يختلف الفقهاء فيها، حتى أنهم منهم من يقول لا، ليس عليه زكاة حتى يقبض هذا المال فيزكيه عن السنوات التي كان فيها محبوسا، منهم من يقول لا، الله حتى يقبض هذا المال فيزكيه سنة واحدة. ومنهم من يقول عليه زكاة ما كان يظن عدم رجوع المال ونحو ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على هذا الشرط. الشرط الخامس تمام الحول. تمام الحول يعني لابد أن يكون مضى عليه حول، وهذا في أغلب أنواع الزكاة. وإن كان هناك بعض أنواع من الصدقات أو الزكاة لا يشترط فيها ماذا؟ تمام الحول. مثال مثل الزروع والثمار لا يشترط فيها تمام الحول. أي نعم. قال كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها. قال قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وأجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء. يعني بقاء نعمة الغني مقرون بماذا؟ بإخراجه زكاة ماله. أما إن لم يخرج زكاة ماله فالبركة لا تكون في المال، فضلا عن العذاب الذي يلحقه يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم تحمى عليها نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذب بالمال الذي كان يحبه، فيصير المال يوم القيامة أبغض شيء إليه لأنه هو سبب عذابه. نسأل الله العفو والعافية. قال فما زالت النعمة بالمال عمن أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه. كل ما الإنسان بيخرج زكاته من المال كل ما المال ينمو ويبارك فيه. ولذلك سبحان الله إذا كان إخراج الفرد ينمي المال ويطهره ويزكيه، فكيف بإخراج الإيش؟ التطوع. كيف بإخراج صدقة التطوع؟ يعني الإنسان لما بيخرج الفرد المال بينمو، فكيف لو أخرج تطوعا؟ المال يزيد أكثر وأكثر لأن الفرد واجب، وأما التطوع فيفعله عن فضيلة منه وزيادة، ولذلك يزاد في المال أكثر. أي نعم. قال ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق. هي مكتوب عندكم دورا أو دورا، دورانا بين الخلق يعني هذه أكثر الأموال دورانا بين الخلق، يعني هي موجودة في عالم الناس هذه الأصناف الإيش الأربعة، وحاجتهم إليها ضرورية. الأول الزرع والثمار، الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم، قوام المد يعني، وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. ثم إنه أوجبها في كل عام وجعل حول الثمار والزرع عند كمالها واستوائها. قال ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. الأول الزرع والثمار، زكاة الزروع والثمار، وهذه لا تفصيل دقيق في كتب الفقه، لكن هيأتي إشارة على يعني نصابها في الكلام إن شاء الله تعالى. والثاني بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام يقصد بها البقر والإبل والغنم، لا يدخل فيها الخيل، لا يدخل فيها الخيل ولا الحمير ولا نحو ذلك، لا يدخل في ذلك، إنما البقر والإبل والغنم هذه التي فيها الزكاة. قد يقول الإنسان طب أنواع كيت وكيت لم يكن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، الشرع إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شخصه يعرف فالشرع فالله أعلم. ولذلك الله جعل الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام، لأنها أكثر أنواع المال في الناس، اللي هي البقر والإبل والغنم. سبحان الله، لاحظ أنت أهل كل زمان ومكان روعي في يعني أحوال الناس في كل زمان ومكان. يعني الآن مثلا ممكن تجد في الحضر عندنا هنا ليس هناك إبل ولا بقر ولا غنم مثلا، ولا زروع مثلا ولا ثمار، لكن عندنا الذهب والفضة، عندنا التجارة. ولذلك قال: والثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها، اللي هي زكاة عروض التجارة. ثم إنه أوجبها في كل عام، أوجبها في كل عام في الأنواع الثلاثة الأخرى، وجعل حول الثمار والزروع عند كمالها واستوائها. الحول في الثمار والزروع، الحول كلمة حول تطلق على العام، وإن كان يقصد به مدة الزكاة على الضبط، يعني للمعنى مدة، المدة التي تجب فيها أو بها الزكاة، تجب فيها أو بها الزكاة. وجعل حول الثمار والزرع عند كمالها واستوائها، الثمار والزروع الزكاة فيها عند كمالها واستوائها، يعني إذا احمر وظهر زهو وظهر ثماره، أما قبل ذلك فليس فيه زكاة، فليس فيه زكاة. بل ليس كل أنواع الحبوب والإش والثمار، فعلى سبيل المثال الخضروات ليس فيها زكاة، الفواكه ليس فيها زكاة، وإن كان بعض العلماء المعاصرين يعني جعل ينظر في بعض أنواع من الفواكه وبعض أنواع من الخضروات ويدرجها في ذلك، هذا محل يعني التفصيل في كتب الفقه، ولعل يعني تجد ذلك بإذن الله مفصلا يعني في الأبحاث اللي هي المعاصرة أكثر. يعني كتاب الدكتور وهب الزحيلي ده هذا جيد في هذا الباب، والفقه الإسلامي بيناقش في مثل هذه المسائل ويتعرض لها. قال: وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين. يعني لو أنه أوجب الزكاة في كل شهر أو كل جمعة ده هيبقى مشقة على أصحاب الإيش الأموال، لو أنه أوجبها مرة في العمر مشقة على المساكين والفقراء. نعم. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل. سبحان الله، والله يا أخوانا الكلمات دي فيها تتأملها كده القادمة تعرف عظمة الشريعة الإسلامية وعظمة هذا التشريع، وأنه من عند الله، وأن مثل هذه الأمور يصعب على الخلق أن يصلوا إلى هذا الكمال في التشريع. قال: ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز، أوجب قدر الخمس في الركاز، كما قال: في الركاز الخمس، قال صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. وزكاة الركاز هذه تشتمل على الكنوز التي يجدها الإنسان، يجدها الإنسان من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية. أما ما يجده الإنسان من كنز في زمن الإسلام فهذا ليس ركازا، إنما هذا لقطة، هذا حكمه لقطة. أما الذي يجده الإنسان وعليه ما يدل أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى ركاز، انه يجد مثلا ذهب، يجد فضه، يجد كذا او كذا، زي حكايه بتاع اللي انتشرت شويه كده دي، حكايه استخراج التماثيل ومش عارف والاثار ونحو ذلك. وان كنت انا في الحقيقه يعني كتاب شخص يعني اظن ان الجن له دور كبير في هذه المساله، الجن له دور كبير في هذه المساله، لانه هذه المساله انتشرت مره واحده كده. فالخلاصه يعني لو ان انسانا وجد مثلا اصناما مثل ما يقولون من ذهب او فضه او نحو ذلك، لا يجوز له ان يحتفظ بها على حالتها هذه ابتداء يعني، بل واجب عليه ان يطمسها، يقوم بطمس هذه الملامح، لان هذه الاصنام حرام، فيطمسها. ثم كيف التصرف؟ التصرف ان هذه زكاة، ان هذه ركاز وفيها زكاة، ان هذا ركاز وفيه زكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، يعني يخرج الخمس، يخرج خمس هذا المال الذي وجده مدفون من دفن الجاهلية، يخرجه في مصالح المسلمين. وهذا أظهر الأقوال أن الخمس يصرف كالفيء في مصالح المسلمين عموما، بخلاف الزكاة. الزكاة لها أصناف مقيدة 8، أما الفيء فهو في عموم مصالح المسلمين، يعني ينفع يتعمل منه مستشفيات ويتعمل منه كباري ويتعمل منه أشياء أخرى. فهذا في الركاز الذي هو دفن الجاهلية. أما ما يجده الإنسان مكنوزا أو مدفونا وعليه علامة الإسلام فإن هذا لقطة، له أحكام اللقطة، أن يعرفه سنة، فإن لم يأتي صاحبه له أن ينتفع به، ولو جاء صاحبه في زمان أو في يوم فيضمن هذا له. ويدخل طبعا في زكاة الركاز في تفصيليات أخرى، يعني من شاء يرجع إلى كتب الفقه، مسائل بقى تتعلق بما يسمى بالخارج من الأرض زي المعدن، كما يسميه العلماء زكاة المعدن. المعدن هو الخارج من الأرض من المعادن مثل النحاس والرصاص والنفط ونحو ذلك، البترول يعني ونحو ذلك من هذه الأشياء. فهذه الأشياء أيضا فيها الخمس، إلا بتفاصيل أيضا تتعلق بمسألة البترول ونحو ذلك والخام والمنجنيز والكذا. لو أن الدولة المسلمة حجرت ذلك مثلا على أماكن معينة فيكون لها أحكام تفصيلية أخرى. نعم. قال ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا. الركاز ليس له حول، زكاة الركاز تجب متى؟ بمجرد استخراجه، إذا أخرجه خلاص عليه الخمس وله هو الأربعة أخماس. قال ولم يعتبر له حولا، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد. أوجب نصفه وهو العشر، العشر نصف الخمس، فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك. يعني نلاحظ أن إخراج الركاز أخف من زراعة الأرض، من زراعة الأرض، يعني زراعة الأرض ربما تظل شهورا، تظل شهورا، فزراعة الأرض تظل شهورا بخلاف الركاز. الركاز ممكن في ساعة، ممكن في بعض أيام زي الكلام في مسألة المعدن، استخراج يعني المعادن ونحو ذلك. فجعل العشر يعني في الزرع الذي يسقيه، الذي يشرف عليه صاحبه، لكن السقاية يعتمد فيها على المطر الذي ينزله الله عز وجل. هذا فيه عشر، هذا فيه عشر. أما لو كان هو الذي يشرف على الأرض وهو الذي يسقي الزرع فهذا فيه نصف العشر. أين؟ قال: وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوها. الدوالي يعني السواقي ونحو ذلك. قال: وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة. زكاة المال والتجارة ونحو ذلك، إنه المال اللي بيتحصله الإنسان إما سبب عمل وجهد ونحو ذلك مثل عروض التجارة، فهذا جعل فيه أقل درجة من درجات الإيش؟ الإخراج. أقل درجة في درجات الإخراج اللي هي إيش؟ ربع العشر. انت لو احنا حطيناه جدول كده، خمس عشر، نصف العشر، ربع العشر، اربع فئات. اصغر فئة هي ربع العشر، هذه تكون في زكاة عروض التجارة وزكاة المال. طب لماذا هنا ربع العشر وهنا الخمس؟ لان ربع العشر يكون على شيء فيه مشقة اكثر على الانسان، التجارة والسفر والبيع والشراء وكذا، فيه مشقة كثيرة، وكل ما خفت المشقة كل ما خف الإيش؟ كل ما زاد الزكاة، أو كل ما زادت المشقة كل ما قل الإيش؟ القدر الواجب من الزكاة. ولذلك أعلى زكاة تكون في الإيش؟ في الركاز، لأنه ده كنز بيجده وهو واقف كده ولا حاجة أحيانا. وأقل زكاة تكون في التجارة والمال ونحو ذلك. قال: ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة، نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين. أيضا هذه العبارة يقول: ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة. المواساة يعني ماذا؟ الزكاة نفسها يطلقون عليها تعبير المواساة أيضا، الإخراج يعني إخراج الزكاة يقولون شرعت للمواساة، يعني إنه الغني يعطي الإيش؟ الفقير مواساة على ما هو فيه من الفقر. فأنا غني وأنت فقير، فأنا في نعمة من الله أنت حرمت منها وهي نعمة المال، فأنا أواسيك على هذا الحرمان بماذا؟ بالإعطاء، بالإعطاء. قال: ثم لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها. كل مال لا تحتمله المواساة، هل هناك مال لا تحتمله المواساة؟ أي نعم، الذي هو دون الإيش؟ دون النصاب. دون النصاب هذا بتقدير الشرع أنه يكفي الإنسان ربما بالكاد. الذي ما عنده نصاب، الإنسان اللي ما عندوش نصاب المال غالبا إما أن يكون هذه يعني قدر الكفاية، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون محتاج، هو يحتاج. إذن الذي ليس عنده نصاب هذا إما في حالة كفاية وإما في حالة إيش؟ حاجة. وهذا الذي يسميه العلماء تفصيلا وتحقيقا المسكين والفقير. فالمسكين الذي عنده إيش؟ كفاية يومه ونحو ذلك. الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه. بل هناك مسائل دقيقة في الفقه، مثل من الذي يعطى الزكاة؟ ولعل إن شاء الله في المرة القادمة لما نتكلم عن من تخرج لهم الزكاة نتعرض لها تفصيلا. فمسألة مثل هل الذي تجب له الزكاة من لا يملك النصاب؟ الذي لا يملك نصابا هذا تجب له الزكاة؟ لا، بل بعض الفقهاء يتكلمون في هناك من يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة وتجب له الزكاة، يملك نصابا ربما، لكن هذا النصاب لا يكفيه، كأن يكون عنده من الحاجات وعنده من يقولهم يعني يقوم على أمرهم ويأويهم ونحو ذلك، من لا يستطيع أن يكفيهم بقدر نصاب. يعني واحد مثلا ممكن يكون بيجيله كل شهر مثلا قدر نصاب الفضة مثلا اللي هو 595 جرام، يعني تعمل حوالي كم؟ حوالي تقريبا مثلا الجرام الفضة بحوالي مثلا كم دلوقتي؟ 7 ولا 10؟ 10، يعني تعمل حوالي 5000 7000 نحو ذلك. ممكن في ناس عنده 7000 جنيه بيقولوا كل شهر، ده معدي نصاب الفضة ولا لا؟ بس ما هوش مكفيه، عنده من الإلزامات ما بيكفوش ونحو ذلك. ولذلك فالشرع جعل الأموال مقدرة على ما تكون فيه المواساة، تكون فيه المواساة. لكن هذا المثال الأخير اللي ضربناه ده محل خلاف، انتبهوا، محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يعتبر كل من عنده نصاب، هذا قول الجمهور، أن كل من كان عنده نصاب تجب عليه الإيش؟ الزكاة. أين الشافعي رحمه الله هو اللي مش بيتقيد بهذه المسألة. لا، ده أنا بقول كل شهر هو بيجيله، ما بالك بقى كل سنة؟ يعني كأنك أنت عايز تقول إن هو الزكاة مش كل شهر. لو واحد في السنة بيبقى عنده يعني ما موجود عنده فوق 5000 جنيه أو 7000 جنيه في السنة، فعند الشافعي رحمة الله عليه بيرى إنه مش شرط النصاب، وإلا قد يكون عنده نصابا ولا يكفي إيش حاجته. نعم. قال: ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصوبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق 200 درهم، الورق يعني الفضة، وللذهب 20 مثقالا، وللحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم، وذكر يعني نفصل قليلا يعني، قال فجعل للورق 200 درهم، يعني جعل نصاب الفضة 200 درهم، اللي يملك يعني 200 درهم هذا عليه الزكاة، هذا عليه الزكاة. والمائتين درهم بيساوي 40 أقية، 40 أقية، وبالبقى للتحويل العصري، تحويل العصري الدرهم، الدرهم اكتب حتى عندك، الدرهم يساوي 2 جرام 975 من الألف، 2 جرام علامة 975، ده على أرجح الأقوال في تقدير الدرهم الفضة، الدرهم الفضة 2 جرام 975. لما نضرب بقى 2 جرام 975 في 200 يعملوا معانا 595 جرام، 595 جراما، يبقى نصاب الفضة كم بالطريقة العصرية؟ 595 جراما. فالذي يملك 595 جراما هذا عليه الزكاة، هذا عليه الزكاة، أو ما يعادلها، يعني يملك ما يعادلها من الإيش؟ من النقد، من النقد، العملة النقدية، يعني العملة النقدية. وللذهب 20 مثقالا، يعني نصاب الذهب 20 مثقالا، اللي هو المشهور عندنا بالطريقة العصرية أنه كم؟ 85 جراما. 85 جراما. تحويلها ازاي يعني؟ المثقال 20 مثقال. كلمة مثقال هي يعنى بها الدينار، الدينار الإسلامي. الدينار الإسلامي كان لزمن يعني طويل كان بيصق على وزن أقرب إلى التوحيد، أقرب إلى التوحيد، لأنه صعب جدا القطع به بدرجة يعني معينة، لأنه طريقة الصق كانت بدائية جدا زمان. فكان ممكن الدينار يبقى ده في زيادة سنة وده أقل شوية من الثاني، لكن دراسات العلماء يعني أقربها أن الدينار اللي هو المثقال يعني يساوي بالطريقة العصرية 4 جرام وربع، 4 جرام 250 يعني ذهب، 4 جرام على معشرية 250 ذهب. فلما نضرب بقى 4 جرام 250 في 20 تدينا 85 جرام من الذهب. 4 جرام، وبعدين علامة عشرية 250 من الجرام، يعني 4 جرام وربع، ربع جرام يعني. قدر الدينار، قدر الدينار الذهب، الدينار ذهب، انتبه، الدينار اللي هو الإيش؟ الذهب، لا يقال دينار فضة، الدينار هو دينار الذهب، وأما الفضة يقال إيش؟ درهم فضة. مالكش دعوة بالمصطلحات العصرية الموجودة، يعني مثلا في الإمارات العملة هناك اسمها درهم، مش عارف فين تاني اسمها مش عارف دينار مثلا في الكويت، بس مش هو الدينار الإسلامي ولا هو الإيش؟ الدرهم، دي عملة هم مصطلح عليه عندهم. أما الدينار الإسلامي والدرهم الإسلامي فهو الذي أشرنا إليه. تمام، ذهب خالص. المقصود أن من ملك 85 جرام من الذهب الخالص، الذي هو يسمى بالتوصيف العصري عيار 24، وعليه، فمن كان عنده مثلا ذهب 18 أو 21، يحول هذا إلى 24، يحول هذا إلى 24. قال وللحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب. زكاة الحبوب والثمار نصابها 5 أوسق. الخمسة أوسق، الوسق اللي هو عبارة عن زنبيل، تعرفون الزنبيل؟ عبوة تشبه الإيش؟ الجوال، لكنها عادة ما كانت تصنع قديما من الخوص والجريد ونحو ذلك. فهذه العبوة التي تشبه الجوال تسمى وسق. الوسق يسع 60 صاعا، يسع لستين صاعا وعلي. فالخمسة أوسق تساوي 5 × 6 300 صاع. الوسق فيه 60 صاع، يبقى 5 أوسق في 60 يبقى 300 صاع. يبقى ده اللي عنده 300 صاع ثمر عليه فيها زكاة، يخرج فيها حسب طبيعة الأرض، إما عشر وإما إيش؟ نصف العشر. أي نعم، يعني اللي عنده 5 أوسق هيطلع منهم إيش؟ عشر أو نصف عشر، عنده 10 أوسق نصف العشر أو وهكذا. زي نفس الحكاية في مسألة زكاة الإيه؟ الذهب والفض. الصاع بحسب نوع الثمر، نوع الثمر نفسه، يعني التمر الصاع بتاعه يختلف عن صاع الإيش؟ الشعير، عن الأرز، عن كذا، حسب نوع الإيش. قال وللغنم 40 شاة، وللبقر 30، وللإبل 5. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاة. يعني العبارة دي بقى، مش هينفع تطلع من أيوة أيوة تمام. يبقى بيقول هنا وللغنم 40 شاة، في كل 40 شاة يطلع إيه شاة، وللبقر 30، يعني كل واحد عنده 30 شاة 30 بقرة يبقى فيهم إيش شاة، وللإبل 5، واحد عنده 5 من الإبل يبقى عليهم إيش شاة. قوله لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيها فيه شاة من جنسه، يعني مثلا واحد عنده 5 من الإبل يطلع إبل واحدة إبل لا كتير، فالشرع يجعل له إيش الخمسة من الإبل فيهم إيه شاة، التلاتين بقرة فيهم شاة، وكل ما يزيد كل ما إيه الشريحة تتغير وتنتقل مع مراعاة هذا الإيش التقدير. يقول مثلا يزيد أدها أو درجات معينة في إحنا في جدول كده معين في كتب الزكاة والفقه تفصيلا، يعني لو نرجع إليه إن شاء الله بإذن الله. يقول فإذا تكررت الخمس 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها. إذا تكررت الخمس 5 مرات هو يقصد هنا إيه الإبل يبقى فيها واحدة من الإبل لو تكررت الخمس 5 مرات. طيب اللي عنده 10 من الإبل عليه كم؟ شاتين. عنده 20 من الإبل 4 شياه. 25 دخل بقى في شريحة أخرى اللي هي يبدأ بقى بالإيه بالإبل نفسها من جنسها هي نفسها. نعم. قال ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض وفوقه ابن لبون وبنت لبون وفوقه الحق أو الحقة وفوقه الجزع والجزع، دي أعمار في الإبل وكذلك في الغنم، كذلك في الغنم كل ما يطلع فوق يوم تزيد في الأعمار بالذات في الإبل. يعني ابن المخاض ده صغير أصغر شوية لسه أمه في حالة إيش مخاض، لسه في حالة مخاض لسه مولود يعني من فترة قريبة أو أمه لسه ولد قريبا. فوقه ابن لبون وبنت لبون ده أمه بترضع يعني وصل مرحلة أكبر شوية. فوقه الحقة أو الحقة أو الحقة أي التي حقت للطرق يعني إن يطرقها الفحل يعني بقت عروسة يعني بالتعبير اللي نعم. وفوقه الجزع والجزعة اللي هو الكبير بقى أكبر حاجة اللي هو بقى بدأ تسقط إيش أسنانه. نعم. وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها يعني صاحب المال يعني ويكفي المساكين. تشريع سبحان الله العظيم. احنا طبعا لأنه الكتاب مش كتاب فقه متخصص، لكن احنا لو رجعنا للفقه تجد في شرائح الزكاة دي حاجة سبحان الله عجب في هذا التشريع العظيم الذي يراعي حتى أعمار الإيش الصدقة نفسها التي تخرج، حتى أن هناك ما يسمى في المسائل اللي يسمى التخريج والإخراج، إن هو يدي له فرق ما عندوش يقوم يدفع حاجة ويدفع فرق معها ونحو ذلك. قال فوقع الظلم من الطائفتين. الإمام بيعلق هنا بيقول يعني إن الناس هذا التشريع العظيم لم يحترموه، فوقع الظلم من الطائفتين، الغني بمنعه ما أوجب عليه والآخذ بأخذه ما لا يستحقه، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين. إن مسألة تطبيق الزكاة ذاتها والناس هم اللي جعلوا هذا الضنك الذي وجدوا فيه، الغني يمنع وإلا نسأل الله العفو والعافية. تجد الأغنياء كثير منهم للأسف يصرف الزكاة في غير مصارفها. وده نحاول نشير إليه وإحنا بنتكلم في الفصل اللي جاي بعد كده، إن تجد الأغنياء عندهم زكاة كبيرة جدا، يقوم يجي يخرج الزكاة بخلان، هو يخرج جزء منها فقط، بل أحيانا بعضهم يخرج هذا الجزء في غير مخرجه، يعني يعطي لغير أو يخرجه في مصدر غير المصدر الذي فيه الزكاة، يروح يبني مسجد مثلا بفلوس الزكاة، وممكن يكتب عليه مسجد الحج فلان وبتاع، والناس راح جاية يا سلام ما فيش بعد كده، وهي أموال إيش؟ أموال زكاة، أموال الفقراء مثلا. أو تجد هذا المال يروح يعمل به مستشفى ويكتب عليها مثلا إهداء مش عارف من مين ونحو ذلك، وهو يظن أنه يفعل خيرا، وهو الذي أساء أشد الإساءة، لأن هذا المال ليس ماله هو أصلا، هذا المال الزكاة ليس ماله هو، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق خلاص تحول بعد كده بقى حق لمين؟ للفقير. فهذا المال مال الفقراء، فيأخذه يعطيه للمستشفيات ومش عارف ايه ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء، يجمعهما صنفان، 8 أجزاء على شريحتين، إن صح التعبير 8 أجزاء على شريحتين، أحدهما من يأخذ لحاجة، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب اللي هم العبيد يعني وابن السبيل. الثاني من يأخذ لمنفعته، وده ممكن يكون غني، الشريحة دي ممكن يكونوا أغنياء وبياخذوا زكاة، لكن يجوز لهم ذلك، من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. هو هنا لاحظ التعبير ده اللي قاله في الغارمين، قال والغارمون لإصلاح ذات البين، لأن الغارمين إيش؟ نوعين، غارم في ما يخص نفسه، وهو الذي استدان في مباح فاحتاج إلى سداد دينه فلم يجد، ده نوع، ده ينضم الآن هو شريحة في الاثنين، ينتفع بالشريحة، يلتحق بالشريحة الأولى، غارم لفقره، غارم لفقره، وإن كان هو إيش؟ كان أصله غنيا، يعني ممكن إنسان كان غني جدا فجأة حصلت له كبوة مالية واستدان ونحو ذلك، هذا يعان من زكاة المال. لكن اللي هو أشار إليه هنا قال والغارمون لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين ده غارم ليس لفقره هو ذاته، إنما بسبب عارض أدى إلى حاجته، لكن هو مش فقير أصلا، الذي غارم لإصلاح ذات البين. 2 من المسلمين مثلا بينهما منازعة وفيها حق مالي لواحد منهم على الآخر، فهو تدخل للإصلاح ذات البين، فوجد أنه ليصلح بينهما أنه يعطي صاحب الحق هذا المال، ممكن يكونوا الاثنين متمسكين، واحد بيقول لا هو ملوش عندي ما عندوش بينة، والتاني يقسم بالله صادقا ونحو ذلك، فيقوموا عشان يفض المسألة، أو في دية مثلا من واحد على واحد أو نحو ذلك، يقوم هو يدفع هذا المال، فهذا يعطى من الزكاة. وده باب كثير منا بيغفل عنه، باب عظيم جدا، ان انت ممكن تتدخل في حل مشكلة وتدفع المال وبعدين تاخده من الإيش؟ من الزكاة. فهذا من إصلاح ذات البين بين المسلمين. والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة، فلا سهم له في الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى إلا لهؤلاء الذين حددهم الله تعالى، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى، عندما نتكلم عن من يعطون الزكاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.